كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى في سورة النور اراد ان يبني الخلافة الايمانية في الارض التي قال الله فيها اني جاعل في الارض خليفة، على ان يكون الخليفة مجتمعا نظيفا طاهرا محسوبا حسابا شرعيا على ابائه الاولين في عرض واحد نسب اخر، حتى يكون المجتمع كله على طهر وشرف وكرامة، وذلك ليطمئن كل انسان على ان من يليه في الخلافة من ابناء او احفاد انما جاءوا بطريق شرعي شريف يمكن ان ينسب للخلافة عن الله في الارض، وليجتهد كل انسان في ان ينشئ اطفاله تنشئة فيها شفقة فيها حنان فيها رحمة، لانه واثق من انه منه وليس مدسوسا عليه. واغلب الظن ان الذين يهملون اطفاله ولا يسألون عن مصالحهم انما هم في شك من نسبة هؤلاء اليهم، ولو كانوا على ثقة من انهم منسوبون اليهم ولم يرد ريب ولا شك لكافحوا من اجلهم وضحوا باللقمة من افواههم يضعونها في افواه ابنائهم. ولكن المجتمع لا يكون كذلك الا اذا ضمنت له الصيانة الكافية ان لا تشرد منه غرائز الجنس فيعتدي كل نظر على ما لا يحل له، لأن النظر هو البريد إلى القلوب والقلوب هي البريد إلى الجنسية، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعف الفروج بأن يحفظ الأبصار أن تتراءى مع غير ما أحل لها. فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. احنا قلنا إذا جاء إنسان وقال لابنه يا بني اذهب وقل لعمك فلان كذا أبي ينتظرك فاحضر إليه، الولد يذهب إلى عمه فيقول أبي ينتظرك فاحضر إليه، ما يقولش قال أبي لي اذهب إلى عمه وقل له كذا، ولكن أسلوب القرآن غير ذلك. لو أن الأسلوب قرآن للأحكام فقط لكان يكفي أن الله يقول لرسوله قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فيقول رسول الله للمؤمنين غضوا أبصاركم ويسبقوا لدي خالص، ولكن الحق سبحانه وتعالى جعل القرآن هو الكلام المنزل من الله ونزل بقوله قل، فرسول الله بلغه بقل ليدل على أمانة البلاغ من الله، زي ما قال له ربنا مش قال له الحكم بس، لو الحكم كان يقول له كده غضوا ابصاركم نفسي، لا ده هو بيقول ايه ربنا قال لي قل فانا بقول قل، ولذلك جعل في قوله يغضوا من ابصارهم دلاله على ذلك. طب يغضوا دي فعل مضارع ومعه واو جماعه وما فيش فيه لا جازم ولا اي حاجه، راحت فين النون؟ هي اصلها يغضون، فلان يغض والقوم يغضون، كل المؤمنين يغضون الأبصار إنما هو قال يغضوا، فكأنه جعل لكل ملحظية في الأسلوب، إن تقل لهم غضوا أبصاركم يغضوا، يبقى إذا الكلمة يغضوا دي دلت على أن لازم نجيب كلمة كل، كل دي معناها إيه بقى عشان يبقى محذوف في جواب الأمر، قل للمؤمنين غضوا، فإن قلت لهم غضوا يغضوا، يبقى مجزومة ليه؟ علشان هذا الاعتبار كله. يبقى إذن قوله الله يقول وبلاغ الرسول يقول أمانة تبليغ، وأن القرآن بس مش لدى الأحكام ده لدى المعجزة كلام الله لنبيه إعجاز، يبقى لازم يحافظ على كل كلمة جاءت. ولذلك اللي بيقول لك ما دام يقول قل هو الله أحد إحنا نحذف قل إيه؟ ونقول الله أحد، نقول له ما جبتش النص الإعجازي في القرآن، لأن الله ما قالش للرسول أحكام بس، ده قال له بواسطة كلام منزل معجز، فالرسول بيقول الكلمة اللي قالت له، وعلشان يقول لهم أنا مش جايب ده من عندي، أنا مش جايب دي من عندي، فبلاغي أن أقول لكم ما قاله الله لي، كل المؤمنين

ليه؟ أم قال لك لأن ده البريد إلى إيه؟ إلى ما وراءه. ولذلك شاء الله يرحمه لما جه يتكلم عن مراتب الغزل مع لرجل مع امرأة، قال إيه؟ نظرته مش كده؟ فابتسامته فسلامه فكلام فموعد فلقاء، مش قال كده؟ يبقى إذن النظر هي يقول نحن سلدان، ربنا قال أنا رحيم بك وعارف تكوينك، وأنا مصر على أن يكون تكوينك هكذا في غرائز عشان ده اللي هتحفظ النور، فأنا عايز ألاقي الغرائز من النقاش، وإذا لو ما كنتش عايز كده ما أخلقش الغريزة دي في قلبي. يبقى إذا كل المؤمنين يغض عشان نسد إيه؟ منافذ فساد الأعراض، ومنافذ إن الخليفة يطلع فخلفة ملوث، خليفة يبقى ابن زنا، ابن حرام، عشان كل المجتمع يبقى مجتمع إيه؟ مجتمع طاهر، مجتمع نظيف، مجتمع إيه شريف، مفيش واحد أبداً يتعالى على واحد بأنه له نسب والثاني مالوش نسب، كلنا راح. كل المؤمنين يغضوا، طب ما نقول إيه؟ كل المؤمنين يغضوا أبصارهم. أن ينقصوا مجال بصرهم فيسمعون من الله ما يرى وما لا يرى. من هنا يغضوا من أبصارهم. واحد قال لك زمان دي من للتبعير. كل من هذا الطعام، يعني بعضه يغض من أبصارهم، يعني يغض بعض البصر، قال لك لأن بعضه لا. يبقى أنا مش هغض بصري، وإلا يبقى وجوده لي يعمل به إيه؟ يبقى إذا في البصر أشياء حلال وفي بعض البصر أشياء إيه؟ يبقى يغض من أبصارهم، يعني بعض إيه؟ أبصارهم عن مرئيات حرمها الله، يبقى له مجال ثاني ولا تبقى من إيه؟ تبقى من صفر أو من دين. يقولوا عليها لتأكيد العموم في أدنى مراحله. إحنا زمان برضو قلنا حتى إحنا لكل ما ندخل في التفسير هنلاقي حاجات قلناها كتير قوي قدام، ولذلك بنحيل على الآن. يقول لك احنا قلنا زمان لما يجي واحد يقول ما عندي مال ماشي، انما لما يقول ما عندي من مال يبقى من بداية ما يقال له مال حتى مليم اللي اتلغى ولا قرش اللي اتلغى خمسة ساعات اللي اتلغى. لكن لما يقول ما عندي مال يمكن مال يقتلت به، يعني لا عندي أرانب ولا عندي بقوات ولا عندي حاجات من دي، إنما عندي أقل من كده. لكن لما أقول ما عندي من مال يبقى معناه إيه؟ من بداية ما يقال له، يبقى غضوا من أبصاركم، يعني من بداية البصر، ولو كبار مش كده. يبقى عايز إيه يجيب العموم، يبقى يجيب العموم يقول إيه؟ من بداية ما يقال له بصر، مش بلع أرهيك على البحلاء بس. من بداية ما يقال له ايه؟ ما يقال له بصر. طيب كل المؤمنين يغضوا من الشك، او ان من دي من هيدعى بالحكاية خالص ده جاء من الغض وهي النقصان، غض من قدره انقصه، يغض من ابصارهم يعني ينقصوا ايه؟ المجالات بتاعتها، وتبقى ماشية ولا مش ماشية، يبقى على كده. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم، لان دي النتيجه بقى، ما دام غضنا البصر يبقى ما فيش اثاره، ما فيش اهانه، ما فيش اعتداء على اراء، يبقى الفروج محفوظه ولا لا؟ ويحفظوا فروجهم. حفظ الفرج معناها انني لا اميله لغير محلل له، سواء كان من الرجل ولا من الايه؟ من المرأة. او احفظه اصونه عن ان يرى، لان لما يرى يمكن يهيج الى الشر. يبقى احفظه يعني امنعه من غير حله، او احفظه امنعه من ان يرى. ذلك يعني غض البصر وحفظ الفروج ازكى اطهر وادخله في باب النماء الايمان، لان مش هتجي حتة ايه تعكر فهر الايمان، ولا فيش حتة تخلي الايمان ما يزدش، لأن الإيمان كل ما تعمل طاعة يشع الله في نفسك منها خبثا، يخليك كده نفسك ترتاح، أجهزتك ترتاح، يبقى كل ما يجي إيمان يديك بي يديك بي يديك بي يديك بي، يبقى اوعى تجيب حاجة أنت تدي رقي درجة تجي لك حاجة تنقصك إيه؟ 10 درجات، تبقى مش أزكى بقى، لا أما ولا أثر ولا أي. ذلك أزكى له، وأزكى أيضا أريح مريحة، لأن مش هيخليك تحاول انك تعمل ايه؟ تحاول تكبح عواطف وتحمل، ما عندكش دي خالص، بعيد خالص.

ويبص للناحية الايه، مع انه فاهم ان ده كله كناء وكله كذب ولا فيش فيه حصن ذاك. ولذلك العرب القديم كان يقول المرأة الجميلة اللي ما تستعملش اي زينة لا خاتم ولا كح ولا قلادة ولا قرط ولا اي حاجة ولا اسويرة، يسموها غانية، اللي جمعها غواني، غواني يعني غانية، وغواني يعني ايه، يعني استغلت بجمالها الطبيعي عن أن تتزين بجمال صناعي، هذا اسمها ايه، وتبقى هي كده شرفها كده انها تبقى فرش كده، ولا في القلادة ولا في مش عارف ايه ولا في كل دي اسمها ايه غانية. طيب وقد تكون الزينة برضو فرقية تكون كويس مثلا، أم قال بقى إذا كان الشارع قد أمرها أن لا تبدي الزينة، مع أن الزينة لها موضع بتستره، القلادة لها موضع إيه بتستره، الإسورة لها موضع بتستره، الخلقات إذا كان بقولك ما تبديش الزينة، يبقى اللي عليه الزينة نعمل فيه إيه بقى، نبينه؟ لا. يبقى واحد يقولك طب واحدة مش متزينة عينها انها تبدي الزينة ايه، يقولك اذا كان منعها ان تبدي الزينة التي على العضو، يبقى لان تمنع العضو من باب اولى، تمنع العضو يبقى. ولذلك قال لك ان يبدين زينتهن يا اخي ما بتزينش، قال لك ولا يبدين زينتهن اي مواضع زينتهن، ولما حرم ان الزينة تبدو يبقى تحريم تاني من باب ايه، من باب اولى، يبقى ولا يبدين زينتهن اي مواضع ايه زينة. ثم استثنى، شوف بقى يعني تخفيف الرحمة، استثنى على الحاجات اللي ما يستغناش عنها. طيب الواحدة من دول مش هتمشي في الشارع، مش هتقضي حاجتها، طيب تمشي ازاي، يبقى لازم تبان عينها عشان تشوف، وعينها بتبقى حاطة في الكحل، سمعنا الكحل الانسان زي بعض الا ما ظهر ايه نفسه خاتم في صبيحة، وكان ولا بد ان تتناول الاشياء في بيع او شراء او لا، لازم دي ولا لا، يبقى ايه لازم ان الحاجات اللي هي ضروريه للحياه يبقى ما فيش فيها اننا ما نمنعهاش الا ما ظهر منها، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، عيني دلت على ان المراد مواضع الزينه. طب الكلاب اهي، وبعدين بقى اظن احنا بنشوف الستات بقى المستهترات لما يعملوا الفتحه بتاعه الاب لحد فين، لحد كده ويبينوا بقى اللي يبان ده اهو، خدت بالك، قام قال وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وشوف كلمه وليضربن، شوف تعبير القران، الضرب ده ايه، الوضع بشده، مش تجيب الطرحه كده وتعملها كده يعني بس كده عشان الهوا بس، يعملها كده ده تربطها ربطه كده علشان ما تقيم، وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الخمار غطاء الراس. ولذلك سيدة عائشة قالت ايه، رحم الله المهاجرين، لما نزلت الايه دي ما كانش عندهم خمار طويل، شقوا المروط بتاعتهم وعملوه عشان يضربوا ادار. ولذلك قال الاعلى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الأدنى يبنين عليهن من إيه؟ من جلابيبهن. وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا، أهي دي مسألة ما تصحر. لمين يا سيدي؟ لجوزه، ده هي الزينة له، يبقى هتكتم عنه، ده هي له. طيب، إلا لبعولتهن، أزواجهن يعني، أو آبائهن، أبوها أو آباء بعولتهم جده، أو أبنائهم أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني إيه أو بني أخواتهم أو نسائهم، هي دي اللي فيها نسائهم، هي المرأة يبقى لها نساء، قال لك مش كده صفات، وتبقى قاعدة كده وهي الست تقضي لها الحاجات أو تزينها أو تعملها مش عارف، اسمها النساء المحفوظات عليها، النساء المحفوظات عليه اللي هي بتزينها وتوظفها وتقعد في خدمتها، أو نسائهن. بس النساء إن كانت جايبة واحدة وصيفة زي ما بيجيبوا دلوقتي

واحدة، بدليل انه يجي برضه في القرآن لما بقى ينتقل الى مرحلة بقى البلوغ يقول لا ما بقاش طفل بقى. واذا بلغ الاطفال منكم الحلم، كل واحد بقى له هوا بقى، بقوا اطفال لما في الاول كان كله طفل واحد او طفل. في ناس عندنا هناك في القرآن هل اتاك حديث ضيف ابراهيم الايه؟ ضيف ابراهيم المكرمين ولا المكرم؟ اهديت تعتبر لمين؟ لجماعة برضو ضيف ايه؟ مكرمون. الله، هؤلاء اشارة بالجامعة، هؤلاء ايه؟ ضيوفي ولا ضيفي؟ طب وليه بقت واحد بقى؟ اهديت فكرة تمام. ليه؟ لان الضيف شيء انضاف على البيت مهوش منه يعني، وجاي بقى بالانتظامات جديدة نجيب له بقى اللي مش عارف ايه اسمه ضيف. الضيف سواء كان واحد او اثنين او ثلاثة موقفهم من المضيف واحد، يبقى كله ايه؟ كله ضيف واحد مش ضيوف. لا، او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، ظهر على كذا لها معنيين في اللغة. المعنى الاول يعلم انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في لساتهم، ان دينوا بكم يعني ده فتة اهل الكهف، انهم ايه؟ ان يظهروا عليكم يرجموكم، يعني ان عرفوكم او بنتوا لهم يبقى يظهر بمعنى ايه؟ يعلم ويعرف. ده كلام عالم. طيب في يظهر تانية بمعنى ايه؟ يعلم ويغلط ويقهر. اللي يغلط هناك في الآية لما اسكندر بنى السد فما استطاعوا ايه؟ انهم يعلوا عليه، يعني على عالي اوي اوي اوي ما يقدروش ايه؟ يرتفعوا عليه. ادي من ناحية علوة لا عدلوا كده، يبقى يظهر معناها ايه؟ يعلم او ايه؟ او يعلم. فبالطفل هنا يظهر يعني ايه؟ ما يعرفش عورة المرأة يعني ايه؟ يبقى يظهر بمعنى يعلم وايه؟ ويستبين او ايه؟ او يقدر على مطلوبه، يعني ما يعرفش الايه؟ الحكاية دي. او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن كشفهم، لان حتى نشوف النساء اللي هم يعني عاملين متع للناس اللي يرقصوا ولا اللي يعملوا مش عارف ايه، يعملوا في الخلخال ايه؟ شوية شخالين كده عشان لما تسخرب كده ايه اللي قلت؟ قول له يعني يا بدر اسمع اسمع يا اللي ما انت شايف اسمع مش كده ولا لا؟ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ايه؟ ما يخفين من زينة. ولذلك كان زمان لما نيجي نفصل جزمة في ناس يروحوا على الجزمات يفصلها يقول له اعمل لي الجزمة لها مزيكة، الجزمة لها ايه؟ يقوم يحط في النعل حتتين جلد كده ويحط عليهم شوية بتاع جاز ولا زيت، يقوم لما تمشي يجوا على بعض يقوم ايه زيارة. اول ما اتعملت عملوها الراقصات عشان وهي ماشية ايه؟ ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فالصوت نفسه الدال على مكان البتاع ممنوع. وبعد ذلك يقول الحق وتوبوا الى الله جميعا. هلا توبوا الى الله ولا توبوا يا من اذنبتم باي حاجه من ايام؟ هلا جميعا، ليدل على ان كل ابن ادم خطاء. ويمكن الواحد برضه تعمل شويه كده بقى استايل شويه فيه استايل شويه فيه، قال انا عارفكم كويس بس هعمل لكم اقول لكم توبوا وانا هقبل برضه. وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم ايه؟ تفلحون. بعد ان تكلم الطيب الناس بقى اللي انت بتقول غلط ولا بتبوش لحيتهم وحافظوا على الفروض، طب الشبان والناس الكبار اللي ما يقدرش يتجوزهم يعملوا ايه برضه؟ لان المشرع لازم يستولي في التشريع على كل ثغرات الحياه،

يستعفف ولا يعف؟ يعف غير يستعفف. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. بعد ان طلب من المجتمع الاسلامي ان ينهي مسألة الايامة وطلب من المجتمع انهم يعينوهم على الزواج، سواء كان المجتمع المصري في اولياء الامور او المجتمع العام، فان ما كانش كده ما وجدش هذا، يبقى الموقف ايه؟ مما يدل على ان التشريع بيبني احكامه على فرض ان يطيعوا جميعا او ان يعصوا جميعا، فبيجيب المسائل كلها ايه؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، من ذواتهم بقدره او من المجتمع لانه يعينهم على انهم يتجوزوا، ماذا يكون موقفهم؟ وليستعفف، ما قالش وليعف، يستعفف يحاول ويطلب اسباب العفه، يجاهد انه يكون عفيف. ازاي؟ ام قال لك ما ان يغض بصره حين يرى فلا يوجد له مقيت، عنده علامه فتوه وقوه مش عارف ايه، يضعف لها وسائل. الوسيله الاولى زي ما قال سيدنا رسول الله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء يعني نفقد الحياه الزوجيه فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لان الصوم بيعمل ايه؟ انكسار نفس. ولذلك لما تشوف الصايم اول النهار ولا بتاع في العيد يعني وبعدين اخر النهار تبقى يا دوب عمال بيشفشف على شويه ميه وعمال مش قادر يقتل نفسه يعني ما... فلما يقدر يصوم يبتدي ايه؟ يهد شراسه الغريزه اللي في ذاته. او يعمل ايه؟ ما دام الجوع والعمليه دي بتهد الشراسه يقوم ما ياخدش راحته بقى في الاكل، علشان ما يوجدش عنده فاضل يديله هذه الشراسه. يبقى حسب ابن ادم لقيمات يقولنا ايه؟ السنه. مش بيبقى مش لاقي ومش عارف ايه وبعدين يروح ياخد المهيجات، لا. او يفرغ نفسه للعمل، لان لما يفرغ نفسه للعمل هياخد مجهود وطاقه، المجهود والطاقه دي ايه؟ يهده شويه، ادي واحده. ويمنعه عن المغاشي اللي تصرف لها فلوس، يقوم لما يقعد اسبوع ولا حاجه يلاقي عنده ايه؟ يقوم ده يغريه بانه يعمل ايه؟ يقول الاستقامه استسامه، ده انا استقمت اسبوع بقى عبد قد كده، طب ما انا اقعد احوش وبعدين اروح ايه؟ اتجوز. وليستعفف اي ليسلك سبيل الاعفاف لنفسه بانه يمنع المهيج بالنصر، ادي واحده. انه يهد القوه اللي عامله شراسه مسميها في نفسه بايه؟ بانه يصوم، ادي واحده. او بانه يهدئ في العمل، لما ياخذ العمل يبقى الوقت ايه؟ خد منه كتير، ما فرغوش لحاجه ثانيه، وبعدين هيجي بالليل المغرب ايه؟ يبقى نفسه يعمل ايه؟ نفسه ينام ويرتاح. ولما يقوم الصبح كده وهو مرتاح وبعدين يروح لشغله نشيط يحب الشغل، ولاقي موفر يحب الشغل عشان ايه؟ بيرتاح ويوفر يبقى يقدر يبني ايه؟ يبني حياته. هنا بقى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا اي لذواتهم قدرة او لمجتمعهم معونة حتى يغنيهم الله من فضله. هو الاستعفاف يجيب لهم غنى ربنا التي ليه؟ لانه الاستعفاف انما نشأ من ارادة التقوى. وربنا قال في قضية قرآنية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وبعدين قال ايه؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى الاستعفاف هيجيب له الايه؟ هيجيب له الغنى من هذا الايه ده. او يفضل عفيف كده لحد ربنا ما ايه؟ ما يغنيه. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوه. هنا بقى والذين يبتغون الكتاب، ايه معنى الكتاب؟ الكتاب معروف ان هو اجتماع شوية اشياء في مقروءة في كاغد يعني في ورق. قال لك وفي حاجه اسمها المكاتبه، فكاتبوهم ان علمتم فيهم ايه خيرا. يعني ايه؟ قال لك اعمل بينك وبين عبد وقول له امتى يا عبد؟ عبد مملوك الرقبه، فانا ان اديت لي كذا وكذا من المال ايه اعتق. لما تقول له ان اديت لي كذا وكذا من المال تقوم تملكه الوقت اللي يشتغل فيه، يروح يشتغل في اي حاجه ويجيب لك ايه؟ ويجيب لك فلوس. فكاتبوهم ان علمتم فيهم ايه؟ يعني ان كانت الحريه تدي لهم خير، خير ايه؟ ترفع عنهم ذله العبوديه، تخليه ينشط في الحياه نشاط مثلا يناسب مواهبه. فكاتبوهم، ولذلك جعل مثل هذا مصرف من مصارف الزكاه. وفي الرقاب مش كده؟ انما الصدقات للايه؟ الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. شوف ما قالش وايه والرقاب وفي الرقاب، لان لما باجي ادي واحد عشان يفك رقبته من العتق ما بديلوش هو فلوس، انما الفقير بديله هو يتصرف. الصدقة ليه له، لكن تديه مش لان في الرقاب يعني كده تدي لمين؟ تدي للسيد. نعم. فكاتبوهم ان علمتم فيهم ايه، لا يدل على ان الله يريد ان ينهي الرق، يريد ان ينهي الايه الرق، مش عايز يخلي الرق موجود. ولذلك دي لما يجي يقول لك ازاي يبقى فيه رق ومش عارف الاسلام ده، ربنا عايز ينهي الرق بدليل انه قال اللي عمل ذنب بيني وبينه ايه وعايز ايه كله يعتق رقبه، مش كده؟ الله تعمل كذا اعتق رقبه، يمين اعتق رقبه، كف اعتق رقبه، يبقى هو عايز ينهي الرق ولا يبقى الرق؟ هو عايز ينهي. واتوهم من مال الله الذي اتاكم. الله سبحانه وتعالى جاء للجار الواجب وطلب منه انه يدي، بس افهم كويس ان انا اللي بيديك ده وانا اللي بقول لك، انا احترمت ملكيتك، ولما احترمت ملكيتك انا بطلب منك انك انت تدي الايه؟ تدي لاخوك، انما لما انت نفسك كده تقول لها طب ما هو المال ده جاي منين؟ ولذلك احنا قلنا لما يكون واحد يريد قرض من واحد، ربنا بيقول من ذا الذي يقرضه فلانا ولا يقرض الله؟ يقرض الله. ليه؟ لان الله هو اللي بيرزق، ومن حق عبده الذي جاء به في الدنيا ان يرزقه، ولا عندوش يقول له يا عبدي اقرضني عشان اكون عايز سيد فلان. بيحترم الملكيه ليه؟ علشان كل واحد يطمئن على اثار وثمار حركه حياته. لانه لو ما ضمنش الواحد، لما ضمنش الواحد ثمار حركه حياته تيأس الحياه. يقول لك انا هعمل على قد لقمتي وخلاص ولا مش عارف ايه، وتتعطل مسائل كتير، والناس كلها مش موهوبين في العمل. ده علشان واحد عنده موهبه اداره عمل عايز ألف واحد تحته عشان ينفذوا هذه الموهبه. يبقى عايزين واحد ده ننميها الولد، فنقول له نضمن لك مجهودك. وما دام نضمن لك مجهودك بس افتكر انه مال مين؟ انه مال الله. لما نقول لك وديه هنا يبقى ما ايه؟ ما تمتنعش. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. دي بقى كانت ظاهرة موجودة في دين الإسلام ووجدها. اللي عنده شوية إيمان يقول لهم انصبوا راية الخلاء وخلوا الشبان يروحوا لكم ويقبض عليكم. عبد الله بن أبي بن سلول كان عنده مسيكة وأميمة وما شغلهم عن شغل، والبنات عيطوا مش عايزين الحكايه دي، ولذلك الايه دي نزل عشان كده. ولا تكرهوا فتياتكم اللي هي المملوكه، يعني الشرع ما بيقولش هذا عبدي وهذه عبدتي، او اما تقول هذا فتايا وهذه فتاتي. وكلمه فتايا شيء يفعل الفتى، يعني قوتي، هذا قوتي اللي بيعيني على المسائل. شوف هذا فتاي وهذه ايه؟ فتاتي. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا. طب ما اردناش، قال لك ما يبقاش في اكراه، ده هو بيتكلم على الواقع انهم كانوا مش عايزين

منورهما مثل تنوير الله للسماوات والأرض، ما يمسكش حاجة فيها ظلم أبدا، كمشكاة هي كمشكاة ولا المجموع اللي جاي كمشكاة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، ما المشكاة طاقة والطاقة فيها مصباح، المصباح دي فتيلة، كان زمان يجيبوا البتاع يحطوا فيها شوية جاز كده ويجيبوا لها فتيلة أو شوية زيت يحطوا فيها الفتيلة، مش كده اللي بيحصل؟ بعدين الفتيلة يلعب بها الهواء يقوم يدي لها هواء أكبر من المراد في الاحتراق، يقوم يطلع دخان، أم قالوا إيه بيجيب زجاجة تحبس الهواء عشان تاخد شوية من الهواء تحت إلى من الله. أيوة من الخروق اللي تحت دي تدي لها هواء على قد الاحتراق بس، بيبقى ازاي يبقى ما فيش دخان؟ صحيح، لما اجيب البتاع دي قبل ما نحط الازازه تنطفي تلاقي لها ايه؟ ذؤابه من الدخان اللي بتطلع حاجه اسمها الهباب، خلت؟ فلما كده تحط بقى الايه؟ الازازه تحجب الضوء، يوم الضوء يبقى ايه؟ عادي. يبقى دي صعد النور ولا قلله؟ ده ده كده كبره. طب ومش كده؟ قال لك ده طاقه صغننه. لو انت حطيت اللمبه كده على رفعه في الاوضه الضوء هيبقى عامل ايه؟ رايح شعاعه في الاوضه كلها يتبدل، انما لما بقى في الايه؟ الطرف بقى ايه؟ يبقى ضيقت الحيز. ضيقت الحيز وقويت المصباح. ضيقت الحيز ايه؟ وقويت ايه؟ المصباح. بعد ما كان فتيله وتدخن وتعمل مش عارف ايه حطيتها في زجاجه. والزجاجة مش عادية، الزجاجة كأنها كوكب، الزجاجة نفسها. طب ده الكوكب يبقى مضيء بذلك، والزجاجة هيبقى فيها الشعلة. الزجاجة كأنها ايه؟ كوكب، مش كوكب عادي، ده كوكب من الدر، الدر في نفسه مطور من نفسه خلاص. وايه الزيت اللي في قلب المتاع دي؟ ما هو الزيت عادي، مش زيت بذرة قطن ولا زيت ذرة، ده زيت زيتون، زيت شجرة الزيتون، ومش زيتون عادي، ده الزيتون من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية. على ايه شرقية ولا غربية؟ وقالوا لا شرقية ولا غربية، يعني معناها انها لا شرقية لأنها هي غربية، ولا غربية لأنها شرقية، يبقى شرقية غربية ولا لا؟ يبقى لا شرقية وحدها، ولا غربية، ولكن إيه؟ الاثنين شرقية. قال لك إيه يعني معناها كده؟ قال لك لأن الشجرة الزيتون، لأن لما تكون في الشرق يبقى الغرب مظلم، ولما تكون في الغرب يبقى الشرق، يبقى هيطبق عليها ظلمة وإيه وظلم. انما دي لا هي شرقيه لا شرقيه غربيه، مفيش حاجه حاجزه عنها الايه؟ الضوء، مفيش حاجه حاجزه عنها الضوء، ده بيأثر في ذاتها. ولذلك لما مفيش حاجه أثر عليها في الاصل وهو الشمس تقوم تدي الضوء القوي دي اللي يناسب ابن بنوتها للشمس. الشمس بتنور الايه؟ الدنيا. فالشجره الزيتونه اللي ما بتغيبش الشمس عنها لانها شرقيه وغربيه معا، تقوم تعمل ايه؟ بقت الزيتونه دي ايه؟ بنت مين؟ الشمس اللي بتنور ايه؟ نصف الكره كلها، يبقى بنتها اللي هي من الزيت تعمل ايه؟ واخده من امها. الله، لا شرقيه ولا غربيه، يكاد زيتها من لمعانه وصفائه يضيء ولو لم تمسسه نار. بقى مثل تنوير الله للسماوات ايه؟ والارض مثل ايه؟ مجموعة الحكاية دي مش زي المشكاة، مش كما تقدر المشكاة اللي فيها مصباح، والمصباح لازم يكون في زجاجة، والزجاجة تعمل ايه؟ تكثر الاشعة. وبعدين الزجاجة مش عادية، ده كوكب دول. وبعدين بيتكون من شجرة ايه؟ بزيت من مين؟ من شجرات المباركة، مش بس شجرة مباركة زيتونة، لا ده لا شرقية ولا ايه؟ ويبقى ايه كمان؟ يا كذب، شوف المواصفات دي كلها. يبقى الله يريد ان يضرب مثلا لتنويره للسماوات والارض بحيث لا يترك فيها ظلمة لحركة ولا ظلمة لمرئي، بل كلها ايه واضحة. كما تضيء المشفاه بالمصباح الذي له هذه المواصفات. مصباح فيه هذه المواصفات، أيوجد في المشكات حتة مظلمة؟ أو أن السماء والأرض على الساعة كمثل هذا؟ ولما ربنا ضرب هذا مثل مش نوره، مثل نوره. ولذلك احنا قلنا زمان ان ابو تمام لما حب يمدح واحد فجاب صفات بارزة في العرض. احنا عارفين ان حاتم مشهور بايه، وعمرو بن معبد كان مشهور بايه، بالشجاعة، وياس مشهور بالايه، الذكاء، والاحدث ابن خيس مشهور بايه. قال الصفات دي كلها المجموعة في العطاولة بتوع العرب دول، مجموعة في الخليفة له، فيه اقدام عمرو، عمرو بن معبد كارب الفتاك الشجاع، في سماحة حاتم، في حلم احدث ابن خيس، في ذكاء ياس. شوف بقى الصفات اللي ما تجتمعش الا اجتمع الاسبال، هو فيه كل ايه، في كل الاتصال ده. أم واحد من الحاقدين على أبي تمام قال له كيف تشبه الخليفة بصعاليك العرب؟ الأمير فوق من وصفت، الأمير أكبر من إيه؟ من دول. فقال على البديع من نفس الشعر القافية، ألا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباكى. الناس عرف حاتم هو ده اللي مش عارف ايه. فالله قد ضرب الاقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. الله نور السماوات والارض، اي منورها، وهذا امر واضح جدا. ولما تيجي بقى تشوف النور بقى بتاع الشمس ما يظهر كده، نور الاشياء الاخرى ايه مش بينطمس، ده هو موجود، الكواكب برضه موجود، والقمر بيمشي يمكن وياها بنار يبقى ماشي وياها، انما تشوفوش نورها غلب ايه، خلاص غلب ده. ولذلك برضه الساعه قال في الممدوح ايه، قال كانك شمس والملوك اذا ظهرت لم يبدو منهن كوكب. خلاص اداله ايه كله. الله نور السماوات والارض، مثل تنويره كمشكاة اللي يطأ فيها مصباح، والمصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، ويوقد من شجرة مباركة، الشجرة المباركة اسمها زيتونة لا شرقية، يعني لا يغيب عنها ضوء الايه؟ ضوء الشمس، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. طيب اه منورها، فقد نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. طب ادي النور، قال انا ما سبتكوش بس في نور حس كده، ده انا بعثت لكم نور ثاني معنوي بالمنهج، وبينت لكم كل حاجه، بعثت لكم نور على ايه؟ واذا شهدتم انت بان نور الذي خلقته لكم لينير لكم السماء والارض، مش عارف ايه، مفيش نور زيه، فاعلموا انني برضه لما اديت لكم شويه مناهج معنويات للقيم ولحركة الحياة هي برضو ايه. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تعال نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. طب استنى، هل الكفار ما اعتقدش لنور الله من الشمس والارض شايفينها وعارفين وبينتفعوا به، وبرضو لما تطلع الشمس بيطفئوا مصابيحهم، يبقى دي مهديين لها وعارفينها قوي، يبقى هم اللي مش عارفينه ايه. نور مين؟ نور المناهج، نور التكاليف، نور افعل كذا ولا تفعل كذا. الله يهدي لهذا النور من ايه؟ من يشاء. يبقى لم ينول لكم الحس فقط، بل برضو عمل في المعنوي وجعل الحسي دليل على الاستيعاب للامر المعنوي، كما ان نوره الحسي ينطفئ معه كل نور، فكذلك يجب ان تفهمه ان نور المعنوي ينطفئ معه ايه. ولذلك من تركه من جبار ايه، ومن ابتغى الهدى في غيره اضله الله. نور على نور، يهدي الله لنوره الثاني بقى